الحمد لله، الحمد لله الغفار، أحمده سبحانه على فضله المدرار، وأشكره جل في علاه على نعمه الغزار، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة التوحيد والإقرار، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي المختار صلى الله عليه وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار ومن سار في طريقهم من الأخيار. أما بعد، فطبتم وطاب ممشاكم، وأهلا وسهلا بكم مجددا إخوة الإيمان في هذه السلسلة المباركة سير وعبر. سنعيش مع حادثة عظيمة من تلكم الحوادث التي حصلت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم بعنوان قتل بحربته خير الناس وشر الناس. أخرج الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه في كتاب المغازي في باب قتل حمزة رضي الله تعالى عنه عن جعفر بن عمرو بن أمية الضمري قال: خرجت مع عبيد الله بن عدي بن الخيار إلى حمص. وطبعا هذا الخروج كان أيام الجهاد والفتوحات الإسلامية، أيام معاوية رضي الله تعالى عنه وتوسع بلاد الإسلام في بلاد الشام وما بعدها. قال: فقال لي عبيد الله بن عدي بن الخيار، قال: هل لك بوحشي، وحشي بن حرب الذي قتل حمزة، هل لك بوحشي نسأله عن حمزة؟ يعني هل لنا أن نتثبت من تفاصيل هذه القصة؟ وهذا طبعا كان عند الصحابة رضوان الله عليهم السعي إلى الإسناد العالي ومعرفة القصص بتفاصيلها، وهذه نعمة على هذه الأمة أنهم نقلوا لنا السيرة والتاريخ والتفاصيل والأحداث التي صارت للنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين بدقة متناهية يستفيد الإنسان المؤمن فيها من العبر. فقلت: بلى. قال: فسألنا عنه وقد نزل آنذاك في حمص، يعني وحشي بن حرب رضي الله تعالى عنه قد نزل في حمص. فسألنا عنه فقيل لنا: هو ذاك مستظل في ظل قصره. صار رضي الله عنه بينهم مشهورا، وقد فتح الله سبحانه وتعالى عليه من الدنيا وآتاه الله من المال حتى دلهم على أنه جالس في ظل قصره كأنه حميد. طبعا كان هو رجل ضخم الجثة الهيئة. قال: فقدمنا عليه وعبيد الله ابن عدي معتجر بعمامته، معتجر يعني يغطي الوجه فلا يظهر إلا العينين، وهو معتجر بعمامته لا يرى منه إلا عينيه ورجليه. قال: فوقفنا عليه فسلمنا عليه. فقال عبيد الله، طبعا كان متلثم، فقال: هل تعرفني يا وحشي؟ طبعا ليش هذا السؤال؟ كانوا يختبرون الإنسان في ذاكرته، لأن الإنسان إذا كبر في السن واختلطت عليه الأمور فلا فائدة من أخذ الرواية عنه، هذا يسمى الاختلاط في علم الحديث. فأرادوا أن يختبرون ذاكرته، هل لا زالت ذاكرته قوية وتذكر الأحداث حتى يأخذوا عنه هذه الحادثة وينقلوها إلى الأمة أو لا؟ فقال: هل تعرفني يا وحشي؟ فقال وحشي: لا. طبعا ما صار لقاء أصلا بين عبيد الله وبين وحشي إلا في موقف، وهذا يدل على يعني الفراسة وما يسمى عند العرب بالقفاية، يعني يعرفون من خلال الأرجل أو بعض السمات التي لدى الإنسان. فقال: لا والله. قال: إلا أني لما كنت في مكة تزوج عدي بن الخيار أبو عبيد الله، تزوج من امرأة يقال لها أم قتال بنت أبي العيس، وكنت أسترضع لهم. طبعا هو كان يعمل وحشي عند عم عبيد الله بن الخيار، عند جبير بن مطعم كان يعمل عنده، وكان في صلة بينهم في التربية. قال: فكنت أسترضع لهم. قال: فحملت يوما طفلا هو وأمه فناولته إياه، أي لعدي ابن الخيار، وكأن رجليه هو رجليه. شو سبحان الله، يعني بس مرة واحدة شاف رجلي فعرف أن هذه الرجل هي رجل ذاك الطفل. فكشف اللثام، كشف اللثام. وطبعا هذا يدل على شدة الفراسة، بأن في نظرة واحدة لرجل الطفل بعد سنوات طويلة وقد كبر رأى الرجل مرة أخرى، قال الرجل هي الرجل. فقال له عبيد الله ابن عدي، قال أخبرنا عن قتل حمزة. فقال إن حمزة قد قتل طعيمة ابن عدي ابن الخيار. فقال لي مولاي جبير بن مطعم، هل لك في قتل حمزة بعمي؟ طبعا حمزة قتل عم جبير بن مطعم، وقال هل لك بقتل حمزة بعمي وتصبح حرا، لك الحرية. طبعا في ذات الزمن العبيد يعني يشترون الحرية بأي شيء، ممكن يغامر، ممكن يدخل في أي شيء حتى ينال هذه الحرية. فقلت نعم. قال فلما كان عام العينين، عينين نسبة إلى أحد الجبال التي كانت موجودة في أحد، بينها وبين أحد وادي من الوديان. قال خرج الناس للقتال فخرجت معهم، يعني يريد بس أن يقتل حمزة رضي الله عنه حتى ينال ماذا؟ الحرية. وتعرفون حمزة رضي الله عنه كان من أشد الناس يعني محبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال فلما اصطف الناس في القتال خرج سباع رجل من الكفار من قريش، قال من يبارزني؟ تحدي. طبعا كان طريقة القتال في السابق يعني أن يخرج رجل من هذه القبيلة ورجل من القبيلة الثانية فيتقاتلون، ثم يخرج ثاني وثالث، ثم ينشب القتال فيما بينهم. قال فخرج سباع فقال هل من مبارز؟ قال فخرج له حمزة بن عبد المطلب. فقال يا سباع يا ابن أمي أنمار، أتحاد الله ورسوله؟ يعني تتحدى الله ورسوله؟ قال فشد عليه، طبعا كان يعني له قوة، حتى يقول في أحد الروايات في صحيح البخاري قال ما قام على أحد إلا قمعه، يعني قتله مباشرة. قال فشد عليه فكان كالأمس الذاهب، خلاص مرة واحدة نزل عليه قتله بالسيف، كان معروف بقوته. قال كان لا يأتي فيهزم، معروف بقوته وقتاله وبفروسيته. قال يقول وحشي فأيقنت أنه لا قبل لي به، يعني ما يستطيع أن يبارز ماذا؟ مباشرة، لأنه سيقتله. قال فكمنت له، فعلت كمين. قال فجلست تحت صخرة أنتظره. قال فلما دنا من الصخرة أخذت بحربتي فرميتها، وكان طبعا وحشي مجيد لرمي الحراب، لرمي الحراب كان يجيد هذا الفن من فنون القتال. طبعا كان عنده فنون كثيرة جدا منها الرمي بالحربة، وطبعا استغل الفرصة هذه انحسار الدرع عن وسط حمزة رضي الله عنه فرمى بالحربة. قال فجاءت في ثنته، يعني في منطقة العانة، حتى خرجت من وركي من وراء الظهر. قال فكان ما كان من ذلك العهد، يعني على طول سقط ومات من هذه الضربة، لأن ضربة في مكان دقيق جدا، يعني يسمونها الضربات المميتة. قال ثم رجعت مع الناس إلى مكة، طبعا رجع وهو فرحان بأن سينال ماذا؟ حريته، وذهب إلى سيده جبير بن مطعم. ويعني ستجدون الغريب أن كل هؤلاء جبير بن مطعم ووحشي كلهم يمن عليهم الله سبحانه وتعالى يدخلون الإسلام بعد هذه الفترة. قال فجئت إليه فقال أنت حر، أعطاه الحرية. قال فجلست في مكة ما شاء الله أن أجلس. قال حتى جاء الفتح الإسلام، يعني جاء النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعه وفتحوا مكة، في فتح مكة معروف. قال فذهبت إلى الطائف، قال فذهبت إلى الطائف وجلست. قال لقد كان الإسلام ينتشر، يعني الإسلام ينتشر في كل مكان. قال حتى وقع في نفسي أذهب إلى اليمن وإلى الشام. قال ثم كنت أسمع الرسل يذهبون إليه ولا يفزعهم، يعني يذهبون إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بدأت نفسه تحدثه ليش ما أذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأعلن إسلامي. وكان سمع أن هذه الوفود والرسل يعني من الكفار يذهبون إلى النبي صلى الله عليه وسلم لإجراء العقود، وهذه تسمى العلاقات الدولية في الإسلام، أن الرسل رسل الأعداء لو جاءوا إلى بلاد الإسلام ما يجوز التعرض لهم، يدخلون بعهد أمان، هذا معروف في الفقه. قال: فخرجت مع وفد منهم، وفد بني ثقيف، ذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد حنين لإجراء بعض المصالحات والعقود. قال: فخرجت معهم حتى دخلت المسجد بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا في هذه الحالة أعلن إسلامه، أعلن إسلامه ودخل الإسلام. فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: أنت وحشي؟ فقال: نعم. قال: أنت قاتل عمي؟ فقال: نعم. قال: وكيف ذاك؟ فذكر وحشي القصة، ثم قال: وحشي لقد كان ما كان، يعني حدث هذا الأمر ومضى. وطبعا انظر هنا كيف الإسلام يراعي الإنسان إذا دخل الإسلام، وكيف يحفظ دمه وذمته، مع أنه قتل يعني رجل من أفضل الناس، لكن لما دخل الإسلام حصل الأمان، حصل على الأمان. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال لوحشي: أريد أن تغيب عن وجهي، أريد أن تغيب عن وجهي، واذهب وقاتل في سبيل الله كما كنت تصد عن سبيل الله. ما أراد النبي صلى الله عليه وسلم، وطبعا هذه من الحقوق الخاصة، النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يراه يتذكر مقتل عمه المدافع عنه وأحب الناس إليه، فما كان يراه، ما يريد يراه في وجهه مباشرة، فأراد أن يبتعد وما يكون أمامه، ثم أمر بأن ماذا يذهب ويقاتل. قال: فخرجت ولم أمشي في طريق كان يمشي فيه النبي صلى الله عليه وسلم. قال: حتى لما قبض النبي صلى الله عليه وسلم، لما مات النبي صلى الله عليه وسلم، قال: خرج مسيلمة، مسيلمة الكذاب. قال: فقلت لعلي آتي هذا الرجل، يعني مسيلمة، فأقتله وأكافئ به دم حمزة رضي الله تعالى عنه، يعني قتل وحمزة من خيرة الناس، من أفضل الناس. قال: لعلي أن أكفر. وطبعا كان يبحثون الصحابة إذا يعني دخلوا الإسلام يبحثون عن المكفرات، وأتبع السيئة الحسنة تمحوها، إذا فعل الإنسان السيئات أو الكبائر يسعى بأن يكثر من الأعمال الصالحة حتى يكفر عما مضى من الذنوب. فهذا كانت يعني نية وحشية رضي الله عنه بأن يكفر عن ذنبه. فقلت: آتيه فأقتله فأكافئ به دم حمزة. قال: فخرجت مع القوم، فخرجت مع القوم. قال: حتى أتينا مسيلمة. قال: وإذ برجل في ثلمة الجدار، رجل يعني في مكان مكسور من الجدار، كان متحصني بالحصن الشهير. قال: كان في ثلمة الجدار، وإذا هو كإبل أورق، يعني كأنه ضخم جدا الجثة، ثائر الرأس، ثائر الشعر، يصد مسيلمة. قال: فأخذت الحربة. قال: فرميت بها فجاءت بين ثديي وخرجت من ظهره فسقط. طبعا كان مثل ما قلنا كان في دقة في رمي الحراب، بل قال بعض العلماء أن نفس الحربة التي رمى بها سبحان الله حمزة هي الحربة التي رمى بها مسيلمة. لذلك قال العلماء: قتل به خير الناس وقتل به ماذا؟ شر الناس. قال: فرميته فسقط، فجاء رجل من الأنصار فأخذ بالسيف فأهوى على هامته، فارتفع الصراخ، فقالوا: لقد قتل العبد الأسود أمير المؤمنين. أمير المؤمنين عندهم ماذا؟ مسيلمة. وجه الشاهد أن هذه الحادثة أيها الأحبة حادثة عظيمة جدا، فيها من العبر مكانة حمزة رضي الله عنه، وشدة محبة النبي صلى الله عليه وسلم له، وقدرته على القتال، وفيها صورة للعلاقات في الإسلام والحروب، وكيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل مع الوفود ومع رسل أعداء الله عز وجل. وفيه أيضا من فنون علم الحديث التثبت في الرواية ومعرفة الأسانيد، وعدم الأخذ إلا بعد معرفة ضبط الراوي لهذه الروايات. وفيه أيضا حال وحشي رضي الله عنه، أنه صحيح قتل حمزة وهو من أحب عباد الله عز وجل، سعى في آخر حياته بأن يكفر عن مثل هذا الذنب وقتل شر الناس وهو مسيلمة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.